كذبت قوم نوح المرسلين. لم يقل الله تعالى انهم كذبوا نوحا، انما قال كذبوا المرسلين، فالذي يكذب برسول واحد كأنما كذب بكل الرسل، فلا يقبل الله تعالى ايمان احد حتى يؤمن بكل رسول. من اجل ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. لازلنا نسير مع الخطوط الثلاثة التي تدور حولها السورة، يجب ألا ننساها. الخط الأول هو معرفة منهج الدعوة إلى الله تعالى كيف يكون. الخط الثاني معرفة الصفات التي يجب أن تكون في المسلم. الخط الثالث كيف سيواجه الناس موقف الناس بإزاء الدعوة التي يحملها وبإزائه شخصية. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أخوهم لا في الاعتقاد، إنما أخوهم في النسب، أخوهم في القوم، أخوهم في الوطن، أخوهم في البلد، وإلا فإنهم جميعا يتبرؤون منهم يوم يصروا على ما هم به مشركون. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني ألا توحدون الله تعالى، لأن دعوة الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء في سور أخرى ومواضع أخرى. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، فالدعوة قلنا للشخص أو للجماعة حسب المرض الموجود عندهم، يعني مش الدعوة كده قاعدة مستمرة أو قاعدة واحدة، لا، حسب حال اللي انت بتدعوه. اللي انت بتدعوه ده ايه النقص اللي عنده؟ هل النقص في الاعتقاد؟ ام النقص في العمل؟ ام النقص في الاخلاق؟ ام النقص في السلوك؟ ايه الشخص اللي قدامك انت بتدعوه ده عنده ايه؟ ايه المرض اللي عنده؟ فلا يجوز ان تخلط. فالمريض في الاعتقاد تكلمه عن العمل، او المريض في العمل تكلمه عن الاعتقاد. بل يجب ان توجه الدعوة حسب الشخص اللي قدامك او المجموعة او الراية اللي انت تدعوها. ناس ملتقين تحت راية معينة فتدعوهم الى ما هو المرض الذي يقع عليهم، ايه المرض اللي عندهم، ايه الكارثة اللي عندهم، او فرد او جماعة. وقد فصلنا هذا القول من قبل. قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين. رسول وامين، فلا بد ان يكون صاحب الدعوه رجل امين، امين في دعوته، امين. ما تخبيش شويه وتكتم شويه وتبين شويه او تقول للرجل كلام يضله. يجب ان تكون الدعوه قائمه على الامانه، امانه اني لكم رسول امين. والامانه انما تتلخص في انك تسلك السبيل الصحيح الموافق للشرع، انك لا تدخل في منهج الدعوه شيء من هواك، فإنك إن أدخلت شيئا من هواك فذلك مناف للأمانة، لأن هذه الدعوة ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتدخل فيها إلا بالطريقة التي أرادها الله تعالى. يبقى من الأمانة إذن أنك أنت لا تدعو إلا بالمنهاج الصحيح. يبقى قبل ما تدعو أنت تعرف أنت بتعمل مين وبتكلم مين، مين اللي قدامك ده وإيه هو اللي محتاجه، وترجع ده لدايما المرجع بتاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الهوى ده خليه بعيد، ما تدخلش الهوى في الموضوع نهائي. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله وأطيعون، ويطاع لأنه أمين، ولو لم يكن أمين ما كان يطلب منهم الطاعة. وأقدم نفسه الأول إن أنا أهل لأن أطاع، أقدم نفسه الأول إنه أهل لأن يطاع، أنه رسول وأنه أمين، فالفاء بعد كده فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، بيرد الشبهة، لأن أول شبهة بتعترض أي واحد صاحب حق إن الناس تقول عليه أو الحكومة تقول عليه إن هو عايز من وراء الدعوة دي فلوس، عايز يلم فلوس، عايز يبقى زعيم، عايز يريد أن ينفرد، عايز شهرة، عايز الأضواء تسلط عليه، عايز فلوس من وراء الدعوة. من أجل ذلك يجب دفع الشبهات ما أمكن، ما أمكن، يعني الشبهات تدفعها كده مقدما ما أمكنك ذلك. فبيقول وما أسألكم عليه من أجر، يعني أنا عايز فلوس من وراء الدعوة دي، ولا عايز ابقى ملك عليك، ولا عايز ابقى زعيم. ولذلك كانت كان كلام المشركين في كل عصر ومصر ان اصحاب الدعوات والرسل يريد ان يكون لهم الكبرياء فرض، يريد ان يكون مكان زي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ان كنت تريد ملكا، ان كنت تريد مالا، ان كنت ان كنت. فهم يحسبون ان الناس مثلهم، فان اصحاب الباطل واصحاب دعوة الباطل لا يريدون من دعوة الباطل الا هذه الامور، فهم يرمون ان اهل الحق مثلهم، يريدون المال، يريدون السلطان، يريدون العلو، يريدون الاستكبار، يريدون الزعامة الشخصية او الزعامة الدينية او ان يكون وراءهم اتباع. فهنا يجب انك تدفع عن نفسك مثل هذه الشبهة، وما اسألكم عليه من اجر، وما اسألكم عليه من اجر، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، وعسير من عندكم اجرية الا على الله، وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. من اجل ذلك صاحب الدعوة بيتلقى الازاية وبيتلقى، تعرف لو هو بيدور على الفلوس لن يصمد امام اول ازاية ولن يصمد امام اول تهديد، لان نيته هي العلو في الارض، لا يريد الله، انما الذي يريد الله واليوم الاخر، فذلك يثبت امام الازاية ويثبت امام الفتنة ويثبت امام التهديد ويثبت امام الوعيد، لأنه يريد أن يرى ذلك وأجر ذلك يوم القيامة عند ملك مقتدر. وما أسأل عليه من أجر إلا على رب العالمين، فما دمت كذلك فاتقوا الله واطيعوا. فكرر دعوة مرة ثانية بعد أن أزاح عن نفسه شبهة تراد هؤلاء المشركين، وربما أثاروها ولكن القرآن لم يأتي بها، ولكنهم أثاروها في آيات كثيرة أخرى. قفل عليهم باب الشبهات من ناحيته هو، انا كويس وامين ولا عايزت حاجة من دنياكم، يبتدوا يدوروا على شبهات تانية، لان اهل الباطل لازم يحاولوا يدوروا لك على اي خرم علشان يمتنعوا هم عن الاستجابة للحق، لان الاستجابة للحق معناها ضياع ملكهم وضياع تمكنهم، وان الانسان بيألف القديم وبيألف العبادة اللي عليها، فمش عايز يدور على اي حاجة، فابتدوا دوروا على شبهة تانية تتعلق بالناس اللي ورا النبي الأتباع بتوعه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وإذن الشبهات بتتعلق بالداعي وبتتعلق كمان بأتباع الداعي اللي وراه دول كذب بصفاتهم عتهم، وتتعلق بالدعوة ذاته إنها أساطير أولين، إنها مخالفة لما عليه المجتمع، إنها دين جديد وهذا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون يعني الحقراء اللي ماشيين وراك، العبيد اللي ماشيين وراك الخدم. ولكن هكذا سنة الأنبياء أو سنة دعوة الحق، أن الذين يتبعون الحق هم الضعفاء وهم الفقراء. طبعا ده في الغالب، بنتكلم احنا دايما بالغالب، الذين يتبعون الحق دائما هم الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان، وكان أبو سفيان وقتها على جاهليته، فبيسألوا عن من الذين يتبعون محمد، الأغنياء أم الفقراء؟ قال بل الفقراء. قال وكذلك الأنبياء، يعني حقيقة الأنبياء لا يتبعهم إلا الضعفاء، ناس اللي معهاش حاجة، لما اللي معهم حاجة دول دايما الحاجة دي تبقى حائل بينه وبين الاستجابة للحق، الحاجة دي حرص على مركز وصل بقى درجة أولى وبواكيل وزارة وسمع الحق، بس يعني أضيع نفسي، أضيع اللي أنا تعبت فيه ده كله مش معقول، فيفضل على ضلاله. والتاني تعب معرفش إيه، فمش عايز يتخلى عن هذا الذي تعب فيه شيء فيه، لكن دائما اللي معوش حاجة ده أسرع الناس استجابة للحق. وإن كان منهم كثير أيضا من هؤلاء الضعفاء الذين هم يستحي عايزين بيتطلعوا إلى الحياة، برضو بيظلوا على كفرهم وشركهم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يبقى ده موقف، ده المحور رقم 3، موقف الناس تجاه الدعوة لإثارة الشبهات. اعرف كده واعلم أنهم يثيرون الشبهات حولك، مش هيسيبوك كده ساكت، مش معنى كده يعني تتخلى عن الدين، بس انت تعرف يعني ايه سكتك شكلها ازاي، بتعرف سكتك ماشية ازاي عشان تبقى تمشي على بصيرة ونور، مش عشان تعرف انت قلت مفيش فايدة تقعد في بيتكم، لا، رسول الله السلام يرح له هذا الكلام علشان يبقى على بصيرة وأماش وعدل، ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك، مش أنت قلنا فيش فايدة، أما الرسل كلهم برضو لا تهلكوا، خلاص ما تهلكوا من دلوقتي يا رب، ولا فيش فايدة، لا مش لك ومش انت اللي بيجيب النقطه دي، يجب ان تكملها. انت تعرف بيئك علشان تبقى ماشي على طريقه تتقبل التعاملات المهمه، وانت بتقول للتهم دي تتقبل هذه قبول حسن، عارف لها حاجه معلوماتيه، عارف لها قبل ما تعملها، انت عارف كده، عارف ايه طبعا معك. قالوا ان لك ترك الارذلون على علمي ما كان يعمل. ولنا ايه يعني ضعفاء او مش ضعفاء، فقراء او اذلاء، دي شبه رهيبه. واحد بيضيع اي حاجه عشان ما يطلعش اما الايمان لما يتعبهم الى لا شعوره اللي يدله انه يطرد الفقراء، وعشان تيجي انا عشان انا جيت ايه يا جماعه روح وتقعد معانا مجلس خاص كلمنا فيه ونملك فيه. لكن انت على المنهج ده اللي موافق يرفع ايده، فرصه ده الناس دول هيؤمنوا، الكبراء دول هيصدقوا، ويبقى رئيس دوله يستجيب للحق، يروح تاني يوم يصدر قرار جمهوري بتطبيق الاسلام. لو اهل الضلال يقول لك اطرد الناس اللي ضعاف اللي معاك وتعالى اقعد معانا واحنا نكلمك، في مقابل ان هو لو اسلم هيخلي لك الشعب كله يسلم في عشيه الاضحى. موافقين على المنهج ده؟ ليه يا اخوانا؟ ده ثمرته عظيمه جدا، ولكنها ثمره باطله خبيثه، ثمره مش صحيحه، لانها مخالفه للمنهاج. لا يجوز لك ان تطرد المؤمنين، ولا يجوز لك. طبعا انتوا قلتوا لا لانكم سمعتوا الكلام ده قبل كده كتير مني، شبعتوا منه وشربتوا هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه، قلنا الكلام ده كتير بقى، نقول الايه بس للتذكره. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مين هم زينة الحياة الدنيا؟ ابو بكر وامية والوليد، فدول لو اسلموا الشعب كله لا، دول لا نسلم، دول هيجيبوا شبهات عليك كل العلماء على كده اتضحك عليك الدنيا خلصت معاهم هيسلموا قرار جمهوري تطبيق الجمهور ايه هدى لها وشد قرار جمهوري كذا. بص لا، الاسلام اتبع بقرارات، عمر الاسلام يجيب قرارات لكده، ما فيش ما حصلش انه يجيب قرارات، فيروحوا دخلوا وما يخش معاه بقى يوم يخسر بقى عم الشيخ دينه والتاني يفضل على شركه. ده اللي بيحصل. السلف قالوا كده من زمان، قالوا ان الرجل لا يدخل على السلطان بدينه ويخرج ولا دين له، واخد بالك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا في حديث صحيح قبل كده هذا الكلام، ومن ايه من اتى ابواب الثلاثين، انا ناسي الحديث، المهم كنت قلته مره ولكن نسيته الان او انسيته الان. فهذا منهاج باطل. زي ما نقول احنا بنحكمش على العمل بنتيجه، انما بنحكم على العمل، العمل ده اصلا شرعي ولا مالكش نتيجه. الشيطان يجي يزين لك النتيجه ولا تديها ثمرات حلوه وراها عظيمه، مالناش دعوه بكلام ده، كلام الناس التانيين، انما الناس المسلمين يريدون اللي عايزين يعرفوا ده وينصح ما يهمهمش كثره او يكن الاسلام اتمكن الاسلام، لا دي في الصراط المقيم يعرفوا هل هذا المنهج صح ولا مش صحيح، ايه اللي عليه؟ هل موافق للكتاب والسنه ولا مش موافق للكتاب والسنه؟ اما النتيجه دي مساله مالناش دعوه بيها، لو حكمنا على كل اشياء بالنتيجه يبقى احنا اسمنا ميكافيليين، اتباع ميكافيلي، يقول لك الغايه تبرر الوسيله. المهم امشي باي وسيله، المهم توصل للغايه، انا عايز اقيم الاسلام، دي غايتي، ادور على اي سكه صح غلط ما يهمنيش، طالما هتوصلني ولكنها ايه؟ جايز في الامور الدنيويه توصل، لكن في دين الله ما توصلش. لان الحق هدف لا يصل اليه الا بطريق حق. واخد بالك؟ ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل الناس بيخشوا في السكه الجانبيه دول وقصدهم يوصلوا لنفس الهدف، الجنه برضه زي الخريطه اللي احنا رسمناها، بس بيمشوا كده عمره ما يوصل الجنه، ما يوصلهاش ابدا، لان الرسول قال كده. فتفرق، او القران قال كده، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ايه؟ تتقون. عايزين ايه الضرورات؟ ايه علاقه الضرورات بروح المحظورات بمساله الغايات؟ يعني لو كان في طريق مقصور عليا وانا ليا غايه كده حتى كلمة ضرورات تبيح المحظورات في محلها، واخد بالك؟ يعني ان هناك حظر المحظور اللي هو الحرام، حرم الله عليك اكل معينه او شربه معينه، فالاكل والشرب له قال لك اذا اضطررت علي الا ما اضطررتم علي، لكن هات لي بقى في منهج الله حاجه اسمها اضطرار. مفيش في منهج الله اللي قال عليه ربنا وقال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو في اضطرار، يبقى فيه. انك تنفع بكلمه الكفر مضطر، تقول كلمة الكفر مضطر، واخد بالك؟ لما توصل للدرجة، لكن هنتكلم على المنهاج الذي يسلكه المسلم، المنهاج بتاعه الطريق بتاعه، واخد بالك؟ وهكذا. ده اللي احنا نقصده. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. تسلموا ما تسلموش ما يهمنيش. ليه بقى؟ ليه بيقول كده؟ لأنه عارف إن لما ربنا كتب عليه الهداية ما تخافش عليه برضه هيهتدي، يعني ما دام ربنا قال على فلان كتب عليه ان هو هيبقى من المهتدين هيكون من المهتدين، ولو ربنا كتب على واحد ان هو من الضالين هيبقى من الضالين مهما انت جيت له بطرق غير شرعيه.